اللهم اجعلنا من الشاكرين ومن القانتين ومن التائبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ملتقانا بكم أيها الإخوة في حلقة قادمة من برنامج الفوائد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.